أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل يسن تقصير الخطوات وعدم تطويلها حتى تكثر الحسنات؟ بل المشروع أن يمشي المشي المعتاد وأن لا يقصد المشقة. أن لا يقصد المشقة، يعني مثلا بعض الناس الطريق إلى المسجد هكذا، الطريق إلى المسجد هكذا، فيقول: أنا من أجل أن أكثر الخطى سأمر خلف الفنادق حتى أصل إلى المسجد. هذا غير مشروع، هذا تكلف. الله ما تعبدنا بالمشقة، لكن إن وقعت المشقة أثابنا عليها. الله ما تعبدنا بأن نشق على أنفسنا، لكن إذا كان في العمل مشق علينا فإن الله يثيبنا عليها. فليس مطلوبا منا أن نشق على أنفسنا أو نتكلف الخطى، ولكن المطلوب منا أن نكثر الذهاب إلى المساجد.